لك يا عبد الله. التمييز بعد ما يزيد التعجب ما حكمه؟ نعم يجب نصحه. وبعد كل من قضى تعجبا ميز فينصبه وجوبا، هذا معنى ميز، وليس المقصود ذكر التمييز بعده لأنه ليس بلازم كغيره. أحسنت. وقوله بعد ما قضى تعجبا يشمل، نعم يشمل الصيغتين المضمم لهما بالنحو ما أفعل وأفعل به، ويشمل غيرهما مما يزيد التعجب، لا يضره فارسا. أحسنت. وويله رجلا وويحه رجلا. طيب عندك يا أخي ما هو التمييز الذي يمتنع جره بمن؟ ما كان فاعلا في المعنى وهو مكون، وكذلك تمييز العدد، وكذلك تمييز المفعول، أو كذلك نعم تمييز المفعول المكون. هذه ثلاثة أشياء لا يجوز جرها بمن. طيب يدخل تحت قوله والفاعل المعنى، يدخل تحت ذات الأول متقدم يقول أوليا كما تقدم معكم، والفاعل المعنى صيبا بأفعال، هذا هو بعض مقتصر على هذا فقط. قال الثاني ما هو موجود، قال زيد نفسه ما هو مقصود، بل كلاهما مقصود. المتقدم الذي أشار إليه بقول فاعل المعنى صيبا بأفعال صيبا بأفعال، وكذلك أيضا ما ذكر من الفاعل الصلاحي. طيب عندك في الله ذره بائسا هل يجوز جره بمن؟ ما يجوز لأنه فاعل في المعنى، هذه العلة. ليش ما يجوز هو فاعل في المعنى؟ عظمت فرسيتك أو عظمت فارسا، هو فاعل في المعنى يتعجب من فرسيتك. هو نعم غير محول، فاعل بالمعنى لكنه غير محول. أحسنت. عندك أيضا امتلأ الماء ماء، امتلأ الإناء ماء، هل يجوز أن نقول امتلأ الإناء من ماء؟ نعم كيف فعل معنى، هل يصلح ان نقول امتلا ماء الاناء؟ امتلا ماء الاناء هذا الماء يمتلئ هو نفسه، هذا الاناء هو الذي يمتلئ، اما الماء يملي. نعم يجوز، يجوز جره بمن، فيقال امتلا الإناء من ماء، وهذه من ليست بيانية وإنما هي لا سببية، امتلأ الإناء من ماء فيجوز لأجل هذا وغير محول، لكن جاز جره بمن لأنها غير البيانية وليست ببيانية، من بيانية ما يجوز جره به، فهي سببية، امتلأ الإناء من ماء أي بسبب الماء امتلأ، فهذا مشكل، لكن نقول يجر بمن وهي غير بيانية وإنما سببية أي بسبب الماء امتلأ الإناء. نعم الماء ما يحمل على الإناء، الإناء غير الماء ومع ذلك يجر بمن، نقول هذه من ليست البيانية وإنما هي سببية. طيب عندك إن أنت ليرا زيد أفضل رجل، هل يجوز أن نقول زيد أفضل من رجل من رجل؟ يقول يصلح، من يصلح؟ ما يجوز لأنه يتبع المعنى أحسن، فلا يجوز زيد أفضل من رجل، بل تعين جرب لله فقط ولا يجرب منه، لأنه تبدأ منعكم والفاعل المعنى صيغا بأفعلا مفضلا، فهذا هو فاعل بالمعنى، وذكر هنا أن الذي ليس فاعل بالمعنى ما يصرح فيه هذا الذي ذكر، هذا لا يجوز بمن وغير محول، لا هذا يصرح زيد أفضل من رجل ما في مانع، ظهر ما في مانع، هو مو فاعل بالمعنى، فالذي هو فاعل بالمعنى يمتنع جره لمن، وهذا غير محول. نعم ينصب باعتبار المتقدم في كلام هل يجر بمن او لا، فينظر اكثر، ينظر هذا هل يجر بمن، هل يجر زيد افضل رجل، هل يقال افضل من رجل باعتبار انه ليس فاعلا بالمعنى وغير محول من مبتدا. تقدم معنا أن الذي هو فاعل في المعنى لا يجر بمن، طاب زيد نفسا فلا يقال طاب زيد من نفس، فمفهوم أن الذي هو ليس فاعل في المعنى يجر، فهل يصرح هذا؟ على القاعدة ما في معنى التي مرت معنا. قال رحمه الله يقول ما هو ضابط ما كان فاعلا بالمعنى، تقدم معناه تقدم كيف نعم لكن بقي هل ممكن أن يجرب من غير الإضافة؟ ويجب جره هنا بالإضافة، لكن هل أيضا يجوز جره بمن؟ أما النصب لا يجوز نصب هذا الذي وليس فاعل بالمعنى، تقدم معكم، لكن هل يصلح أن نقول زيد أفضل من رجل؟ هل يجوز هذا أو لا؟ الممنوع هو الفاعل بالمعنى لا يجر بمن، لكن هذا ليس فاعلا بالمعنى زيد أفضل رجل، أما جر بالإضافة ما فيه خلاف، لكن الكلام على انفكاكه بمن هل يجر بمن، الكلام رقيق من حيث الركاء زيد افضل من رجل، لكن ما فيه مانع على القاعده. وما هو ضابط الفاعل بمعنى؟ تقدم معنى في قوله وفاعل المعنى أنه المتصف بمعنى الوصف، هذا فاعل في المعنى، والمتصف بمعنى اسم التفضيل هذا فاعل في المعنى، أنت أفضل منزلة من عمر، فالمتصف بالأفضلية المنزلة وليس أنت المخاطر، فهذا يقال له فاعل في المعنى. طاب زيد نفسا، فالمتصف بالطيب إنما هو إيش النفس، هذا فاعل في المعنى، فيكون هو المتصف بالحدث، فاعل في المعنى هو المتصف بالحدث يقال له فاعل في المعنى. قال رحمه الله وعامل التمييز قد مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. طيب حاصل هذا البيت أن العامل التمييز يجب تقديمه عليه مطلقا سواء كان متصرفا أو جامدا، وهذا مذهب سيبويه والجماهير، مذهب سيبويه والفراء وأكثر البصريين وأكثر الكوفيين على هذا، أن عامل التمييز يجب تقديمه عليه أي على التمييز، يجب تقديمه على التمييز ولا يجوز تقديم التمييز عليه. وقال مطلقا أي سواء كان العامل متصرفا أو كان جامدا، أما الجامد باتفاق لا يجوز تقديم التمييز عليه، ما في خلاف. الجامد باتفاق لا يجوز تقديم التمييز عليه، وأما المتصرف ففيه خلاف، فالجمهور على المنع، الجمهور على المنع، أي على منع تقديم التمييز على عامله مطلقا سواء كان جامدا أو متصرفا. فلا يجوز نفسا طاب زيد، نفسا طاب زيد، هذا لا يصلح. ولا يجوز عندي درهم 20 باتفاق ثاني، لا يجوز عندي درهم 20، هذا باتفاق لأنه جامد. ولا في نحو نعم رجلا زيد أن تقول رجلا نعم زيد لأنه جامد. ولا في نحو ما أحسن زيدا أدبا أن تقول أدبا ما أحسن زيدا لأنه جامد. فالجامد باتفاق لا يجوز تقديم التمييز عليه، والخلاف إنما هو في المتصرف. فالجمهور أهل العلم لا يجوزون تقديم التمييز عليه كالجامد، والمصنف رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب هنا، ولكن استثنى رحمه الله فقال وفعل ذو التصريف نذر سبق، أي أنه وجد لكنه نادر قليل جدا أن يأتي التمييز قبله نفسا طاب زيد، هذا نادر قليل جدا، والجمهور على منعه. فهذا هو المقصود من هذا البيت معقود في بيان تقدم التمييز على عامله، هل يجوز أو لا يجوز. الجمهور على المنع مطلقا جامدا كان العامل أو متصدفا. وقال في جماعة من المحاكمة سيأتي فجوزوا ذلك في المتصدف ومنعوه في الجامد مع غيرهم بالإجماع. قال رحمه الله مذهب سبويه، وغير سبويه أيضا كذلك الفراء وأكثر البصري الكوفيين، مذهب سبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله، وأما التوسط بين العامل ومعموله فيجوز باتفاق. طاب نفسا زيد، طاب نفسا زيد، هذا ما فيه خلاف التوسط، لكن الكلام على التقديم على العامل، وأما التوسط فلا مانع منه، نقل الإجماع على جواز التوسط. طاب نفسا زيد بين العامل وبين المعمول مرفوع هذا. قال فذهب سبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف. عندك يا أبا عبد الله هل يجوز هذا من ابن عقيل سواء كان متصرفا أو غير متصرف أن يأتي بأو بعد سواء التي تفيد شيئين، وأو التي تفيد أحد الشيئين، هذا مقبول من ابن عقيل رحمه الله سواء كان متصرفا أو غير متصرف؟ وقال هنا أم غير متصرف باتفاق، ما في أحد سينكر عليه بعد سواء، لكن أو غير متصرف هل هذا مقبول منه؟ ابن هشام يقول نحن قول الفقهاء سواء كان كذا أو كذا، قال هذا لحن، هذا ما هو صحيح منهم. وأيضا شن على الجوهري صاحب الصحاح قال هذا ما يصلح منهم. وأنت معامل الآن يجوز، هذا أنه ابن عقيل استعمله ويعرف النحو، يجوز عند الجمهور، نعم يجوز إن شاء الله، إن شاء الله يجوز. أما ابن هشام فهو يمنع هذا، يمنع وقوع أو بعد سواء، لا يصلح هذا أبدا، لأن الهمزة المقدرة كالملفوظ بها، وجماعة من النحاة يقولون إذا حذفت الهمزة جائز الإتيان بأم وهو الأولى، والإتيان بأو، أما إذا أتيت بالهمزة فلا يجوز الإتيان بأو، سواء أكان كذا أو كذا لا يصلح، سواء أكان كذا أو كذا لا يصلح عند الجماهير منهم، لكن إذا حذفت الهمزة الظاهر أنه يجوز، إذا حذفت الهمزة لا بأس بذلك. وأما أصحاب المجمع فيجوزون حكم الغن الاتيان بأو، ذكرت الهمزة أو لم تذكر فعندهم يجوز سواء أكان متصرفا أو غير متصرف جائز، وكذلك سواء كان متصرفا أو غير متصرف مع وجود الهمزة ومع عدم الهمزة. فابن عقيل يرى هذا، هذا مذهب ويقفض عنه أنه يجوز أو بعد سواء إذا لم تذكر الهمزة. العلة في ذلك انظرها في الدماميني على المغني ذكر ذلك صبا نقل عنه، جلهم يغنون عنه وأيضا الرضي له كلام جميل في كتابه أيضا، فهو مع المجيزين الرضي رحمه الله. قال سواء كان متصرفا أو غير متصرف. نعم، أما غير متصرف فباتفاق، وأما المتصرف فيه خلاف. قال فلا تقل نفس طاب زيد ولا عندي درهما عشرون، الثاني باتفاق والأول فيه خلاف. ومثل الثاني أيضا في المثال رجل النعمة زيد لا يجوز، وأيضا أدبا ما أحسن زيدا لا يجوز للاشتراك في الجمود. قال وجاز الكسائي والمازني والمبرز كذلك الجرمي تقديمه على عامله المتصرف، فتقول هذا هو المذهب الصادق، التقديم على العام المتصرف مانع من ذلك السماع، وله أيضا العلة التي ذكرها القضري قياسا على سائر الفضلات المنصوبة إذ فعل المتصرف. العلة جميلة، فعندنا دليلان القياس وكذلك السماع، دليل القياس ودليل السماع. فالقياس قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل المتصرف يجوز تقديمها من مفعول وغير مفعول، من مفعول وغير مفعول، زيد ضربت والتمييز فضلة، التمييز فضلة، فيلحق بغيره من الفضلات التي يجوز تقديمه على عامله المتصرف، وكذلك دليل السماع معه، وأيضا السماع معه فقد سمعت شواهد عن العرب في التقديم أي على المتصرف. قال وجاز الكسائي والمازني والمبرز تقديمه على عامله المتصرف، فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي، والعلة في المنع كما ذكر الخضري قال لأنه كالنعت في الإيضاح فلا يتقدم مثله، علة جميلة وذكر غير هذه العلة لكن التي ذكرها الخضري أحسن سهلة. العلة في المنع أي في تقديم التمييز على عامله، العلة في منعه أنه كالنعت في الإيضاح، كالنعت في الإيضاح فلا يتقدم مثله، كما أن النعت لا يتقدم أيضا كذلك إيش هو لاشتراكه في الإيضاح. عشرون رجلا وضحه، طاب زيد نفسا وضحه أيضا كذلك وضح النسبة، فهو كالنعت في الإيضاح والبيان فيأخذ حكمه قياسا وإلحاقا الاشتراك في العلة. قال رحمه الله فتقول نفس طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي، ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، شاهد نفسا تطيب، تقدم التمييز على عامله عندك يا مروان. قال الحمد لله تهجر في علم مبارك ليلى ساعد بالفراق جار مجرور متعلق بتهجر فبما مفعول به لتهجر، الواو واو الحال ما نافيه كان في الماضي ناقص اسمها ضمير شأن نفسا تمييز كان زائده، وما نفسا بالفراق تطيب زائدة كان، ما نحتاج إلى أن نقول ضمير شأن زائدة كان زائدة نفسا تمييز من تطيب الآتي بالفراق جار مجرور متعلق بتطيب أيضا تطيب خف. طيب نفسا تمييز لتطيب وبالفراق متعلق بتطيب أحسنت، والشاهد تقديم التمييز على عامل المتصرف، وهذا مثل من ذكر سائما بعده. قال ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيب الرأس يشتعل، شاهد وشيب الرأس يشتعل، تقديم التمييز على عامله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل. وهذا بين شيئين مفازمين ففيه مانع أيضا بين النافي والمنفي، دخلت بين النافي والمنفي. ونظيره أيضا أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، أيضا هذا ثالث يحفظ من الشواهد على التقديم ذكر الخضري أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، جميل البيت. قال ووافقهم المصنف بغير هذا الكتاب في التسهيل مع شرحه في العمدة والكافية، فهو مع من جوز هذا هو الصواب لما سمعته، دليل القياس ودليل السماع. وافقه المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب بديلا. نعم جعل في هذا الكتاب بديلا الفعل ذو التصريف نذرا سبقا. فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم باتفاق، منع التقديم باتفاق. فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم لأنه جامد فليس متصرفا بنفسه، فإذا لم يكن متصرفا بنفسه فلا يتصرف في معموده. العامل إذا هذه قاعدة عندهم أن الشيء إذا لم يكن متصرفا بنفسه فلا يتصرف في معموده. فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيد رجلا أو غيره. نعطيه يكثر من هذه العبارة مع أن الأولى أم غيره، لكن يكثر كأنه لتقرير هذا المذهب حتى يرد على من منع هذا. سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيد رجلا، والإعراب واضح عندنا. في محل مبتدا نعم تحصل في الماضي نعم في التعجب فاعل ضمير تقدير هو يعود على ما وزيد المفعول به ورجلا تميل احسنت وجمله احسن زيدا رجلا خبر. قال او غيره نحو عندي 20 درهما. وقد يكون العامل متصرفا خلاف الاصل، قد يكون العامل متصرف ويتفقون على المنع خلاف ما ذكر ان الاصل عند الجماهير العامل متصرف المنع. وقد يكون العامل متصرف ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع. نعم قد يكون العامل متصرفا والعامل المتصرف هي خلاف التقديم عليه، لكن في موضع مواضع يتفقون على عدم التقديم. قال وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع، وذلك نحو كفى بزيد رجلا، ما يقال رجلا كفى بزيد، فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا. نعم فعل متصرف كفى يكفي لأنه بمعنى فعل غير متصرف. هذا الفعل هذه العلة الآن، هذه العلة في بيان المنع، علة المنع ما ذكرها الآن. قال لأنه بمعنى فعل غير متصرف، كفى في معنى فعل غير متصرف وهو سيأتي. قال لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب، فمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا، واضح. فهذه العلة في المنع، وإلا هو فعل متصرف لكن لما كان بمعنى فعل غير متصرف أخذ حكمه في منع التقديم التمييز عليه. زينة. قال رحمه الله، بعضهم يمكن ما يسلم ابن عقيل من أصحابنا لأنهم انتهينا المجلد عندهم. ايش من نرجح؟ حين وفي العمدة وفي قال ربما تقدم على عامل محمد الحسين، وربما تقدم على عامل وهو اسم جامد الأصل منع اتفاق، وذلك ضرورة من ضرورات الشعر اتفاقا. تقول الراجز ونارنا لم يرى نارا مثلها قد علمت ذاك معد كلها. طيب لا بأس به، نارا مثلها، شاهد نارا مثلها، العامل هنا جامد وهو مثل، لكن هنا ضرورة ونارنا لم يرى نارا مثلها، الأصل لم يرى مثلها نارا فتقدم ضرورة، أما في غير الضرورة لا يجوز لهم. سبحانه وتعالى.